أن قاتلوا دون أن يأذن لهم في القتال، وأوقف العير والأسيرين ولم يتصرف فيهما بشيء حتى ينظر ما الله فاعل فيهما. فتبين ان الليلة كانت هي اول ليلة من رجب، وان الشهر الحرام قد بدأ، شهر رجب من الاشهر الحرم الاربعة. فالمشركين لما علموا ان اصحاب محمد قاتلوا في الاشهر الحرم اخذوها يعني مسكوا يعني عليهم زلة يعني، وصاروا يعيبونهم إذ محمد يدعو إلى تعظيم الأشهر حرم وها هو قد قاتل في الإيه في الأشهر حرم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هو في قتال يا محمد في الأشهر حرم؟ فربنا أقرهم على تعظيم الشهر، حكم بينهم بالعدل والإنصاف، قال قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر حرام ده أمر كبير، لأنه مخالف، مخالف لأمر الله عز وجل، ها أي مخالف، قل قتال فيه كبير. بس انتوا يا اللي بتعيبوا على المسلمين انهم قاتلوا في الاشهر الحرم، انتوا نسيتم انتوا عملتوا ايه؟ ما هو اللي انتوا عملتوه اكبر من القتال في الاشهر ايه؟ في الاشهر الحرم. اللي انتوا عملتوه اكبر من قتال المسلمين في الاشهر. قل قتال فيه كبير، ما فيش خلاف على كده، ما فيش خلاف، الصحابة اخطأوا والقتل في الاشهر الحرم كبير، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام معطوف على سبيل الله، وصد عن سبيل الله وعن المسجد الايه الحرام، والجملة وكفر به متعلقة بلفظ الجلالة، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام اي صد الصحابة عن المسجد الحرام واخراجهم منه واخراج اهله. الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هم اهل الحرم، هم اهل الحرم، وما كانوا اولياء اولياء للمتقون، واخراج اهله منه اكبر عند الله، اكبر من قتال المشركين في الاشهر الايه الحرم. والفتنة التي انتم فيها وهي الشرك بالله عز وجل اكبر من الايه اكبر من القتل. فكيف تعيبون على الصحابة ان قاتلوا في الاشهر الحرم وانتهكوا حرمة الشهر الحرام، وتنسوا انتم ما انتم عليه من الشرك والصد عن سبيل الله والكفر به وعن المسجد الحرام واخراج اهله منه، فذنبكم انتم اكبر من ذنب الايه المؤمنين، فذنبكم لا يغفر وذنب المؤمنين ايه مغفور، لانهم اخطأوا. والله يقول وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ما فيش خلاف، فيش خلاف، احنا متفقين معاكم على تعظيم الشهر الحرام، قتال في الدنيا والآخرة الله عز وجل اكبر من القتل. ثم بين الله تعالى ان المشركين لا يقعدون عن قتال المسلمين حتى يردوهم عن دينهم، فتلك هي الغاية التي يسعى اليها الكفار، الغاية التي يسعى اليها الكفار من حرب المسلمين هي أن يردوهم بعد إيمانهم كفارا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. هذه هي غاية الكفار من حرب المسلمين. اوعى تفكر ان هم عايزين البترول وعايزين الخيرات اللي عندنا وعايزين مش عايزين. ابدا، ده كله كلام في الهوى، لا بترول ولا اراضي ولا معادن ولا حاد. الغاية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. ولكن شوف الشرط التعجيزي وهو ايه؟ ان استطاع، ان استطاع، يعني معناته مش ايه؟ مش يعني هم عايزين يردوكم عن دينكم بس مش هيقدروا يردوكم عن دينكم بفضل الله عز وجل. ان استطاع، زي ما تقول لواحد كده ايه؟ عدوك وانت تعلم ضعفه وعجزه عن ان يصل اليه، تقول له ان لحقتني اقتلني، ان لحقتني، يعني انت متاكد انه مش ايه مش هيلحقك. فقوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، قوله ان استطاعوا ده شرط ايه تعجيزي، يعني معناته ولن يستطيعوا، ولن يستطيعوا. الحمد لله، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،